فستبقى الأمور كما هي أو تزيد. فنصيحتي لك أن تصبري وتحتسب الأجر على الله عز وجل، وأن تؤمني بأن العاقبة للمتقين. جزاكم الله خيرا. قل زوجي أجد دائما أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه، مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جدا والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله، ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي، فهل يكون علي إثم وذنب في ذلك في تلك الزيارة، وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها؟ وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضاء في دون؟ جزاكم الله عني خيرا. نقول لا شك أن بر الوالدين واجب، وأن طاعة الزوج واجبة أيضا. نعم. ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للمرء للزوج يعني أن يمنع زوجته من زيارة أبويها. نعم. لأن هذا خلاف قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه. فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها، فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها، وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا إليه من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف. نعم. وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضيا تمام الرضا، فإن هذا لا بأس به، لكن في حدود ما يجب من البر لوالديه، لا أن تأذن دائما وأبدا، لأن ذلك خارج عن واجب البر، إنما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه، ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب ما دام أذن في ظاهر حاله، فإنما يقضى بنحو ما يسمى. أيضا ربما أم خالد تكثر الإلحاح، لأنها ما دامت تزورهم كل أسبوع ومثلا ستطلب منه 3 أيام مثلا طلب، يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها، يعني تقول أزورهم في الأسبوع مرة واحدة. على كل حال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوما كاملا، قد تكون ساعة أو ساعتين، ثم إن حال الأبوين قد تتطلب كثرة الزيارة. نعم. لمرضهما أو كبرهما أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتطلب متابعة الزيارة. نعم. فنحن نقيدها بقيد يكون عاما شاملا. نعم. إذا كان ذلك مقتضى واجب البر فلتطلب من زوجها، وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فلها الحق في أن تذهب، لأنه لو شاء لمنع. نعم. وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تلجئ زوجها للإذن به على إغماض. نعم. هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ نعم صحيح، هذا صحيح، أنه لا يجوز للمرأة أن تبيت وزوجها صاخب عليها، فإن فعلت استحقت هذا الوعيد، ولكن بشرط أن يكون غضبه عليها لترك واجب عليها، فإن الحديث الذي أشار إليه السائل فيه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، أما إذا غضب عليها بدون سبب ولكنه رجل غضوب يغضب على امرأته إذا لم تأتي على هواه وإن كانت لم تفرط في حق. هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن زوجها يسبها، تقول ولم أرد عليه طول حياتي، يقول يا ساحرة، ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدا ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها وفظاعتها، فهل يجوز لي الجلوس معه؟ أرجو الإثم. الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير وفيه أجر، وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال فإن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فكذلك نقول للنساء عاشرن أزواجكن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل، ومن صبر ظفر ومن احتسب الأجر أجر، ولعل الله تعالى أن يبدل حال زوجها بحال أحسن من هذا. أما بالنسبة لزوجها فإنني أقول له اتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، أدي الحقوق إلى أهلها، عاشر زوجتك بالمعروف، قدر أن أحدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعاملة هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تفعل هذا ببنت الناس؟ على المرء أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به حتى يتحقق له الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها، فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إفداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديه. نعم، النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات.